السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين، وبعد. هذا درس من دروس سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد سبق البيان عن أمر ألا وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصحبون النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه ليستفيدوا منه في هديه وسمته ودله ويتفقهوا في الدين، وهذا قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، أي نفروا مع الرسول يتعلموا في الغزوات من هديه وسمته ودله وفقه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا استفادوا من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيره فقه وآداب وأحكام ومعتقدات وغير ذلك، كما استفيد مثلا على سبيل المثال في صلح حديبية من أمر العقيدة: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب، فأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي ومؤمن بالكوكب الحديث. فكان الصحابة يصحبون الرسول للاستفادة منه عليه الصلاة والسلام. فمن المستفاد من غزوة الأحزاب، وهو موضوع درسنا هذا اليوم إن شاء الله، بيان الأثر العظيم للدعاء، فإن المسلمين لم تكن لهم قوة يقومون بها أعداءهم، فكانت زحافل الشر قد اجتمعت من كل جزيرة العرب تريد أن تستأصل الإسلام وأن تستأصل شأفته وشأفة المسلمين، ولكن مع الأخذ بالأسباب المستطاعة، مع أنها لم تكن أيضا أسبابا كافية للنصر، ولكن لجأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء ودعا ودعا ودعا: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. ودعا يوم بدر أيضا قائلا: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وهذا شأن أهل الإيمان بصفة عامة، وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فمن الهدي عند لقاء العدو الإكثار من الدعاء، والإحسان وإحسان التضرع وإحسان اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فله عظيم الأثر كما لا يخفى عليكم. عموما عند لقاء العداء يشرع الدعاء: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، يشرع الدعاء عند لقاء العدو. أيضا من غزوة الخندق على وجه الخصوص طبح بصورة جلية الأخذ بالأسباب، الاجتهاد في ذلك، ولا يعتمد أحد يقول أنا شجاع. مهما كنت شجاعا ولم تأخذ بالأسباب فستكون أحمقا، فلا يقول الرجل أنا شجاع ويبرز عشرة من الرجال. فهنالك الأخذ بالأسباب أمر مشروع، وقد تجلى هذا في غزوة الخندق، وهو حفر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخندق، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لم يبرز للقاء العدو وجها لوجه لكثرة قوى الشر المتكالبة على مدينة رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم، فتطرس عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق. هذا أخذ منه بالأسباب. في الحديث أو في الغزو عفوا، مشروعية التجسس على الأعداء، لأن النبي قال: من يأتني بخبر القوم في موطنين، موطن قال أو الزبير أنا يا رسول الله، موطن كلهم سكتوا، فقال: قم يا حذيفة بن اليمان. من الأخذ بالأسباب عقد الاتفاقيات الحربية مع الأعداء الذين يظن أنهم أقل ضررا، فقد تحالف النبي مع بني قريظة، ظاهرهم كان الولاء للإسلام، لكن غدروا. هذا من شأن اليهود، أهل غدر وأهل خيانات على الدوام. فالحاصل من ذلك أن من الأخذ بالأسباب تحالف النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، كان تحالفه مع خزاعة التي كانت تعبد الملائكة، وتحالفه مع يهود بني قريظة، وبالله التوفيق. أيضا علينا أن نعلم أن الكفار بعضهم يوالي بعضا ضد المسلمين، وإن كانوا يكفرون بعضهم، وإن كانوا يكنون العداوة والبغضاء لبعضهم، لكن عند قتالهم للمسلمين يجتمعون. قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، يعني إذا ما ظننتم هذا الظن واعتقدتم هذا الاعتقاد وظننتم غير ذلك، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فعلينا أن نعلم أن أهل الكفر بعضهم أولياء بعض، يتحدون ضد أهل الإسلام، وإن كانت بينهم العداوة والبغضاء، كما قال تعالى: وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، جعلنا عداوة بعضهم لبعض ملصقة بالقلوب كما يلصق الخشب بالغراء، أغرينا. فليتفطن إلى مثل ذلك. القائد يشارك أصحابه في العمل، هذا له عظيم الأثر في تثبيتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام شارك بنفسه في حفر الخندق صلوات الله وسلامه عليه. وإنشاد الأشعار في هذا الباب، إنشاد الأشعار في هذا الباب، فالشعر منه حكمة، ليس كله محرم. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالشعر ليس كله حرام، والغناء ليس كله حرام، إنما الغناء المصحوب بالموسيقى أو الغناء ذو الكلمات الفاحشة والمنكرات هو الذي يمنع ويذم، والله أعلم. أيضا مما لفت النظر إليه أن الرسول وأصحاب الرسول شغل عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس، ومع ذلك قضاها النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين يقولون أن الصلاة لا تقضى إلا إذا كان الشخص نائما وتركها أو ناسيا وذكرها، كلام غير صحيح، لأن النبي ما كان ناسيا ولا كان نائما، ومع ذلك قضاها. إذا أنوه على أن رأي جماهير العلماء، رأي جماهير العلماء في مسألة قضاء الصلوات الفوائت التي تركت عمدا أنها تقضى، خلافا لبعض المعاصرين الذين استدل بعضهم بحديث لا يؤخذ منه أبدا ما استدلوا به عليه، وهو أنهم يستدلون بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته حين أذكرها، وليس فيه دليل على شيء إلا أنك إذا نمت عن الصلاة ونسيتها أذكرها، ليس فيه تعرض لمن فاتته الصلاة عمدا، ما هناك أي حكم يتعلق بمن فاتته الصلاة عمدا من هذا الحديث، إنما الحكم مأخوذ من نصوص أخرى. والنبي عليه السلام لما فاتته العصر في بني قريظة صلىها بعد غروب الشمس صلوات الله وسلامه عليه. فهذه بعض الأمور التي استنبطها العلماء من غزوة الخندق، وبعضهم استفاد منها أيضا سن البلوغ، فإن ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 عاما فلم يجزني، عرضت علي يوم الخندق وأنا ابن 15 عاما فأجازني. فبعضهم يجعلها فارقا بين البلوغ وعدم البلوغ، يعني سن 15 في التقويم الهجري، لكن حقيقة ليس فيه دلالة، وذلك لأن الناس يختلفون في هذا الباب. قد يكون ولدا أصغر من ابن عمر لكنه قوي على المجالدة، وقد يكون أكبر من ابن عمر ولا يكون أيضا قويا على المجالدة والمثابرة والمصابرة كذلك. لكن عموما بعض الفقهاء جعلوه فارقا بين البلوغ وعدمه بلوغ 15 من العمر، والله أعلم. زارت مناقب بعض الصحابة رضي الله عنهم في هذه الغزوة المباركة، غزوة الخندق، كمن قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، على ما ورد من أسانيد فيها مقال، في كل منها مقال لكن تحسن بالمجموع، والله أعلم، أنه قتل عمرو بن ود العامري، وكان من أشهر فرسان العرب وأشجع فرسان العرب، فقتله علي رضي الله تعالى عنه لما بارز عليا، فقتله علي رضي الله تعالى عنه. هذه بعض الفوائد، وقد استفيد من قبل كما أشرنا أن الملائكة شاركت في غزوة الأحزاب. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غادر أهل الشرك المدينة، قال: يا محمد، وضعت سلاحك؟ والله ما وضعت سلاحي ولا وضعت الملائكة أسلحتها، انهض إلى بني قريظة، انهض إلى بني قريظة. ظهرت منقبة لسعد بن معاذ لما حاكم في اليهود الغادرين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، في بعض الروايات من فوق 7 سماوات، والله أعلم. هذه إجمالا بعض الفوائد المستنبطة من الغزوة، وإلا ولو وقفنا فيها أو معها لوجدنا فوائد كثيرة وكثيرة، كصفات المنافقين نأخذ كثيرا منها من غزوة الأحزاب. قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وأستأذن فريق منهم النبي، يقول النبي: تنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا، وغير ذلك، والله أعلم. أحد له سؤال؟ صلى الصلاة التي فاتته، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شرغنا عن الصلاة الوسطى. هل صلى في بني قريظة؟ لا، من أن قصدت الصحابة الذين قال لهم الرسول عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصلين العصر إلا في بني قريظة. فاختلفوا، طائفة وفت وطائفة وفت مع أن العصر دخل عليها، فلم تصلي إلا أنها صلت بين قريظة. ويوم الأحزاب عموما، من غير تفصيل أعلمه، أن النبي شغل عن الصلاة الوسطى، وقد قال عمر: يا رسول الله، وكان يسب كفار قريش، أو كان يسب الكفار، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، قال: وأنا والذي نفسي بيده، أو كما قال. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.